إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم بفضل الله علينا وكرمه ومنه وبحوله وقوته في كتاب الإيمان، بلغنا إلى باب الكبائر وأكبر الكبائر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، باب بيان الكبائر وأكبرها. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. نعم، جزاكم الله خير. الفرق بين شهادة الزور وقول الزور بينهما عموم وخصوص. قول الزور يدخل تحتها شهادة الزور، لأن قول الزور المقصود به الكذب عموما، سواء في الكلام بين الناس أو في الشهادة على الناس. وشهادة الزور خاصة في أن يشهد ضد أحد أو لأحد. ده الفرق بين شهادة الزور وقول الزور، فبينهما عموم وخصوص. تكلمنا الأسبوع الماضي على أعظم الطاعات أو القربات، ثم بعد ذلك تكلمنا عن أقبح الذنوب والكبائر. واليوم إن شاء الله يتلوها مسألة المثاني، بعدما بين لنا أفضل القربات وأعظم الطاعات وتفاوت هذه الطاعات، يبين لنا المصنف في بديع تنسيقه أعظم أيضا المعاصي، أو أقبح المعاصي وأكبر المعاصي. تكلمنا على أن الشرك هو أعظم المعاصي أو أعظم الكبائر. اليوم إن شاء الله سنتكلم بإيضاح على الكبيرة وحد الكبيرة، وهل هناك في المعاصي كبيرة وصغيرة أم لا، ثم نعدد ما عدده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر بعد الشرك، لأننا أشبعنا القول في الشرك. أولا أقول: كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو معصية، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة عند بعض العلماء فهو معصية. فكل من تجرأ على حد من حدود الله، كل من تجرأ على نهي نهاه الله جل في علاه أو نهي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عصى الله ورسوله. فعند العلماء كل معصية كبيرة من الكبائر، وعند جماهير أهل العلم أنه تتفاوت المعاصي وأيضا تتعاظم وتتصاغر، ففيها الكبيرة وفيها الصغيرة. والواقع أو نقول الشرع من الكتاب والسنة وأثار السلف يثبتون قول الجمهور على أن المعاصي فيها الكبائر وفيها الصغائر، وسنبين ثمرة تبيين الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة. أما الدلالة على أن هناك ثمة وجود للمعاصي الكبيرة والصغيرة، قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاشترط الله جل في علاه أن تنتهي عن كبيرة الذنب، فإذا ذكر الكبيرة بالتصريح فمقابل الكبيرة الصغيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وأيضا قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعل الكبيرة ومقابل الكبيرة اللمم، واللمم هو الصغيرة كما فسرها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والأحاديث كثيرة تثبت لنا الذكر بالتصريح عن الكبيرة والتفريق بين الكبيرة والصغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات لأنها من الكبائر، لأن في رواية أخرى قال أفلا أنبئكم بأكبر الكبائر، فصرح بالكبائر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والصلوات الخمس إلى آخر حديث، قال مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبيرة، أو قال ما اجتنبت الكبائر، فصرح بالكبائر. فالصحيح الراجح خلافا لقول ابن عباس أنه ما من معصية إلا وهي كبيرة، الصحيح الراجح أن هناك فارق بين الكبيرة وبين الصغيرة. وحسن أن نقول كل معصية عظيمة كبيرة في حق الله، كما قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالمسألة كلها بعظمة الله جل في علاه وجلال الله جل في علاه وكبرياء الله جل في علاه وبطش الله جل في علاه وجبروت الله جل في علاه. فإذا نظرت وقدرت الله حق قدره علمت أنه لا فارق بين المعاصي الصغيرة والكبيرة، كلها تنصب في أنك عصيت ربك الجبار سبحانه جل في علاه. نسأل الله أن يغفر لنا زلاتنا. لكن أقول إن لم نقل بالتفريق بين المعاصي الكبيرة والصغيرة ما ثبت لنا عدل واحد في الدنيا. ولذلك أقول كثيرا ما كان يدعو السلام اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. بل الراجح الصحيح عند جماهير أهل العلم أن الأنبياء يقعون في المعاصي الصغيرة. نعم هذا صحيح صريح. قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وعصى ذكر بالعصيان. فالصغائر ليست ممنوعة، مش معصومين الأنبياء غير معصومين من الصغائر، لكن صغائر عن صغائر تتفاوت. أيضا بعضهم يقول لا الصغائر المقصود فيها هي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا كلام خطأ وأيضا مخالف لصريح قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، مخالفة أمر الله جل في علاه بأنه لم ينتظر أمر يونس من الله جل في علاه وهجر قومه وتوعدهم بالعذاب قبل أن يوحى إليه، كان خطأ في حق يونس عليه السلام وعوقب بذلك. فالراجح الصحيح أن يعني المعاصي الكبيرة أو الصغيرة هناك كبيرة وصغيرة، والصغيرة لم يسلم منها أحد إلا من عصمه الله جل في علاه. هذا الأولا، يبقى أولا التفريق بين الكبيرة وبين الصغيرة، هناك معاصي كبائر وهناك معاصي صغائر. طيب ما الفائدة، ما الثمرة أن نتعلم ونفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة؟ الثمرة في ذلك بأن الكبيرة تبقى في ميزان السيئات لا تغتفر إلا بتوبة النصوح أو بإقامة حد، وأما الصغيرة تمحى وتكفر وتغفر ببعض الحسنات التي بينها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، باجتناب الكبائر تغفر الصغائر، هذا طريق وسبيل لمغفرة الصغائر. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فالمقصود بها هنا الحسنة التي تتلو السيئة الصغيرة تمحوها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس تصلي الظهر وبعدها العصر وما بينهما من معاصي فإنها تكفر هذه المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتنبت الكبائر. يبقى إذا نخلص في ذلك أن المعاصي فيها الكبير، نعوذ بالله من هذا ونعوذ بالله من الخذلان وعصمنا الله وإياكم من الكبائر، فنخلص إلى أن الكبائر لا تغتفر، لابد من إقامة الحد أو نزول العقوبة أو التوبة النصوح، والصغائر تغتفر في بحر الحسنات. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة في تفسير اللمم، قال القبلة والضم أو القبلة والمس، يعني أن يمس امرأة أو يقبلها، هذا من الصغائر ليس من الكبائر، لكن هي من تجرأ عليها كما سنبين يقع في الكبيرة. فقال أبو هريرة هذا هو اللمم. فجاء رجل، ومصداق لكلام أبي هريرة، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقم علي الحد، ما يعلم ما هي العقوبة. قال ما فعلت؟ قال فعلت كذا وكذا، قبلت وضممت المرأة. فبين له ما فعل، فسكت النبي لأنه لا يتحرك إلا بوحده، فسكت النبي ساعة حتى أقيمت الصلاة، فصلى فصلى الناس معه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فلما انتهت الصلاة أوحي إليه ثم قال أين السائل؟ قال ها أنا يا رسول الله، ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب غفر الله لك سيئات. قال أقم أي الحد؟ قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب. قال غفر لي؟ قال غفر لك. قال هذا لي خاصة قال لا بل لأمتي عامة، ثم تلا عليه بأبي هو وأمي قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا على إطلاقها، لكن هذه الأحاديث مقيدات للكبائر، فهي في الصغائر تمحها، أما الكبيرة فلا بد لها من توبة نصوح أو كما قلت إقامة الحد أو العقوبة المرتبة على هذه الكبيرة. ضابط الكبيرة إن كانت المعاصي لها كبائر وصغائر، وفائدة ثمرة الخلاف أن الصغائر تغفر حتى وإن لم يتوب منها، إذا فعل الحسنات فإنها تغفر. طيب ضابط الكبيرة حتى نفرق إذا وقع منا أحد في معصية ينظر هل هذه كبيرة أم صغيرة، ما هي ضوابط الكبيرة التي يعلم بها المرء قد وقع في الكبيرة أم لا. أما ضوابط الكبيرة فكثيرة، لكن يعني نقول أقواها أن تقول أولا أن ينص الشرع على أنها كبيرة، فقول الله سلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فنبأنا بالكبائر فأسماها كبيرة، فإذا جاء الشرع بتسميتها كبيرة فهي كبيرة، كقول الزور وعقوق الوالدين وأيضا الإشراك بالله جل في علاه، أو أن يتوعد الله فاعلها بالعقوبة الوخيمة الشديدة كقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، واحدة منها تهلك مش السبع فقط، لا واحدة منها لها نفس الحكم فإنها تهلك. ثالث إذا هذا التوعد بالنار أو أن هو التوعد بالعقوبة الوخيمة تثبت الكبيرة. الثالث أن يلحقها لعن يلعن صاحبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله من لعن والديه، فهذه دلالة على أن هذه الفعلة كبيرة لأنه يلحقه اللعن. الرابع أن يكون للكبيرة حد مرتب على هذه الكبيرة كالرجم للزاني المحصن أو الجلد للزاني البكر، هذه أيضا في ضابط من ضوابط الكبائر. فإذا ضبطنا هذه الأربع علمنا أن كل معصية تدخل وتدور حول هذه الدائرة فهي كبيرة من الكبائر، من أتى بها فقد سقطت عدالته، فقد اتهم بالفسق فعليه أن يبادر بالتوبة وإلا فالعقوبة ليست بالهينة. أقول مثلا سرقة الدرهم والدرهمين كبيرة أم صغيرة؟ فاقطع أيديهما. نعم جزاك الله خير. صغيرة. هنا المجلس اختلف فيه الأقوال فلابد أن نجد مرجحا يرجح لنا. الأول قال كبيرة واستدل بقول الله تعالى فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، كلام جيد جدا، فهنا العقوبة وقعت. أنت قلت صغيرة، ما الدليل؟ ها أي حد؟ وهل لقطع اليد في السارق حد؟ هل له مقدار؟ ربع دينار ذهب على ما تنقل ذبذبناك فتذبذب. طب ما رأيكم أصاب أم أخطأ؟ أصاب أصاب بإجماع، يعني أصاب رجل دقيق، أصاب أم أخطأ؟ أصاب. فين التفصيل؟ أيوة أنا أتكلم على تفصيلي هو أصاب. خافوا الآن كان الكلام قوي نعم متعب. أصاب أم أخطأ؟ بلاش تميع المسائل بالله عليكم، أنا سؤالي فارسي ولا سؤالي عربي؟ أصاب أم أخطأ؟ طيب أنا أخلع النظارة عشان ما أرى أحد. يلا أصاب أم أخطأ؟ حتى في هذه أي شفع لأجيب كمامات على عيني ما أسمع. إيش أصاب أم أخطأ؟ طيب خلينا في الجانب الأيمن بس أنا أريد سماع. أصاب أصاب وأخطأ؟ كيف أخطأ في إيش؟ الرجل جزاه الله خيرا فصل حصن في قصر يعني في حرز مثله. طيب جيد خلاص. أصاب بالاجتماع أم أخطأ؟ أصاب أم أخطأ؟ والذي نفسي بيدي أخطأ عند ابن حزم وأصاب على قول الجمهور، وهذا الراجح الصحيح. هو طبعا السرقة كبيرة، لكن متى أصل السرقة؟ كما قالت في التفصيل أصل السرقة كبيرة، لكن لا بد لها من شروط وقيود حتى تكون كبيرة. لا بد أن تبلغ النصاب، ونصاب القطع ربع دينار كما قال الأخ الكريم جزاه الله خير، وأيضا كما اشترط الأخ الآخر نقل اشتراط العلماء أن يكون في حرز مثلي، هذا هو الراجح الصحيح. فأنا لما أقول سرق درهم أو درهمين ما يصل ربع دينار ذهب إلى إيش؟ الدرهم والدرهمين. يبقى إذن هذه صغيرة أم كبيرة؟ ها لما صغيرة؟ لأنه لم يقطع، لم يبلغ حدا، وإحنا قلنا إيش الحد أو الضابط أن هذه كبيرة أن يقام عليه، وهذا لا يقام عليه الحد. ها ظاهرة ولا غير من ظاهرة؟ الآن هو سرق، احنا قلنا الكبيرة ضابطها انه لما يسرق نقول له تعال سيقام عليك الحد، فاذا اقيم عليه الحد فهذه كبيرة. متى يقام عليه الحد؟ ان سرق نصابا في حرز مثله، فلكن ان سرق اشياء صغيرة محقرات فلا تصل للكبيرة لانه لا يقام عليه الحد. رجل سرق عنبة أو موزة مثلا، ما نقول له أن أنت فعلت كبيرة؟ لا، ليست بكبيرة. لماذا؟ لأنه لم يبلغ النصاب، مفهوم؟ لم يقم عليه الحد. رجل رأى امرأة رومية فطاش عقله وتذكر، قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، ونظر إليها، لكن بعدما نظر إليه دعاه الشيطان فقام فقبلها، فأتى إليه الأخ الكريم المتمسك بدينه بجلاد وكان يؤجره، وقال الآن سنقيم عليك الحد أمام الناس 80 جلدة. لماذا؟ لأنه أدرك الزنا لا محالة، لا سيما وكان بكرا. فقام الفقيه فقال أخطأ، قال ولما أخطأ؟ زنى هذا ولا لم يزني؟ قال زنى، وقبل المرأة. قال إذن قد فعل الكبيرة وعليه الحد. فالحق مع أي الفريقين؟ مع صاحب الجلاد أم مع الفقيه؟ يعني هذه كبيرة أم صغيرة؟ قبلها. سمعتم؟ الوسائل لا أحكم النقاط، يعني يجلد. ها أتى إيش الإخوة الأفاضل؟ حتى صدقوني هذه المسألة ضبطها مهم جدا. لما؟ طيب أنا عشان تعرفوا عظم المسألة. رجل والد لامرأة دينة، جاءها خاطب رجل دين صالح تقي، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فقال للرجل قبلتك زوجا لابنتي، وحدد موعد العقد وكان في اليوم الخميس. ويوم الخميس جاء الرجل مع ابنتي مع الكل. فالمهم الرجل قبل أن يعقد على ابنته رأى المرأة الرومية فعجبته فقبله. المسألة هنا، هل يصح أن يكون وليا ويعقد لابنته أم لا؟ دي الثمرة. أنا أقول الكبيرة تسقط العدالة، يبقى ليس بعدل، لا يصح أن يكون وليا، والصغيرة لا تسقط العدالة. هنا القبلة التي قبلها الرجل أسقطت عدالته أم لا؟ سكتين. ها يعني كبيرة ولا مش كبيرة؟ ليست كبيرة، هي أسقطت مروءته لكن لم تسقط عدالته. فأقول إذا ضابط الكبيرة والصغيرة قامت حد أو التوعد بالوعيد الشديد أو اللعن، ده الفارق بين الكبيرة والصغيرة. وثمرة الخلاف كما قلت أن الصغيرة لا يستحدث لها توبة، لكن الكبيرة يلزم له أن يستحدث توبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وذكر الشرك بالله، وأشبعنا القول فيه، لأن الشرك بالله شرك في الإلهية، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات، وسأسألكم بعد الدرس على الشرك في الأنواع الثلاث. ثم قال: وعقوق الوالدين. قرن بالشرك العقوق. لما كان بر الوالدين هو من أفضل الطاعات والقربات، وقد قرنه الله بالتوحيد، فإن أيضا العقوق قرنه الله جل في علاه بالشرك. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، مع الكفر الذي هم عليه. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولما رأت أسماء تقول: إن أمي أتت، وكانت كافرة، هي تطمع في بري أو في صلتي، قال: صلي أمك. فهذا ديننا وهذا شرعنا يحفظ للوالدين مكانتهما، فجعل أفضل الطاعات بر الوالدين، وجعل أشد الكبائر وأكبر الكبائر عقوق الوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. وهذه فيها دلالة، قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، وهذا في الصحيح، ولا يدخل الجنة عاق من عاق والديه. وأيضا عندما صعد السلام على المنبر وهو يقول آمين آمين آمين في الثانية لما سئل عنها، قال: جاءني جبريل فقال: رغم أنف امرئ، يعني ألصق أنفه بالتراب، دلالة على الذل والصغار الذي سيأتيه، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له، لم يغفر له فيهما. وأيضا إن ابن عباس قال: ثلاث لا يقبلها الله جل في علاه إلا بثلاث، وذكر الصلاة لا تقبل إلا بالزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وشكر الله لا يقبله الله إلا بشكر الوالدين، لقول الله تعالى: أن أشكر لي ولوالديك. فقال: أبى الله أن يقبل شكره إلا أن يشكر الوالدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. والقصة المشهورة جدا، هذه القصة قصة يعني موضوعة سنأتي لها، مسألة تقديم الزوجة على الأم. الغرض المقصود عقوق الوالدين من الكبائر. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه كبيرة، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهناك أيضا ضابط آخر يبين لنا أن عقوق الوالدين من الكبائر، قال: لعن الله من لعن والديه. فجاء الصحابة مندهشين فقالوا: أو يلعن الرجل والديه؟ ما كان في عصرهم ذلك، لو عاش الصاحب الجليل الذي سأل هذا السؤال ليرى الأمة تضرب وتهان وتوضع في دار المسنين وتكون هملا؟ لا، دعا الله الذي في علاه أن يخطب بالأرض ومن عليها. فيقول: أو يلعن رجل والديه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أيضا يتصور أن ممكن لأحد أن يتجرأ على والديه. فقالت: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب هذا الرجل الثاني فيسب أباه ويسب أمه. فهنا السبب والمباشرة كان الحكم واحد، لأنه تسبب في أن هذا الشخص سب أباه وسب أمه، فكأنه قد سب بنفسه أباه وأمه. لعن الله من لعن والديه، هذه أيضا دلالة على الكبيرة. وعقوق الوالدين مع أنها يعني عظيمة وكبيرة، لا بد أن نصورها ببعض الصور. من صور عقوق الوالدين: ألا تأتمر بأمرهما، وألا تبر قسمهما، وألا تنفق عليهما إن احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتاج إن طلب فإن رددت الطلب فهذا من باب العقوق. أيضا أن تقدم طاعة من الطاعات النوافل على أمرهما، كما في قصة جريج عندما كان يصلي النافلة ودعته أمه فقال: ربي أمي وصلاتي، ثم رجح صلاته فدعت عليه فقبل الله جل في علاه، لأنه قد أخطأ، قدم النافلة على الواجب وهو الإجابة للأم، فقالت: لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه التي يفعلن الفحشة، وذكرت الكلمة بالفصيح، فما مات حتى نظر إلى وجوه التي يفعلن الفحشة، لأنه عصى الله في أمه ولم يستجب لأمرها، مع أنه كان في صلاة لكنها كانت نافلة والواجب يقدم على النافلة. أيضا من عقوق الوالدين الذهاب إلى ساحات الوغى مع أنها أشرف الساحات دون إذن الوالدين. فمن ذهب إلى قتال حق فيه ضوابط شرعية معروفة تحت راية معلنة وقاتل في سبيل الله وقتل، فإنه لا يدخل الجنة بذلك، لأنه إن لم يستأذن والديه أو إن لم يأذن له الوالدان فقد عق والديه ولا يقبل الله منه صرفا ولا نفلا. قال ابن عباس: أما تعلمون أهل الأعراف، في تفسير قول الله تعالى: بينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا باسمه. قال أهل الأعراف: قوم بذلوا مهجهم، بذلوا أرواحهم لله جل في علاه، لم يستأذنوا الوالدين، ما استأذن والداهما، فلذلك كانت العقوبة. قال: منعهم الجهاد من الدخول في النار، ومنعهم العقوق من الدخول في الجنة، فهذه دلالة أيضا على العقوق. ومن هذا ومن صور العقوق تقديم الولد أو الزوجة على الأم، هذه أيضا من صور العقوق. فيها قصة، فيها رجل متروك والحديث ضعيف جدا، لكن يعني هو كثير من الناس تقول، ولذلك أردت التنبيه عليه، هو حديث الشاب علقمة الذي كان متزوجا وكان دائما ما يقدم أمه في السفر، عندما يرجع من السفر يذهب إلى زوجته قبل أن يذهب إلى أمه، الآن كلهم سيكونون علقمة، فيذهب إلى زوجته قبل أن يذهب إلى أمه، فكانت الأم تحزن من هذا. فانظر إلى العقوبة، وإن كان كما قلت فيه ضعف، أنه لما كان على فراش الموت لقنوه لا إله إلا الله، وما استطاع أن ينطق بلا إله إلا الله، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن والديه، فقالوا له أم، فسأل عن القصة بينه وبين أمه، فعلم هذا فقال: اجعلوا الحطب تحت سريره وأشعلوا النار وأبلغوا أمه بذلك. والقصة مشهورة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرقه بنار الدنيا أفضل من أن يحرق بنار الآخرة حتى ترضينا عنه، فرضت عنه. الغرض المقصود أن العقوبة هذه ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله، لأنه قدم زوجته على أمه فقط في المجيء من السفر. هذه قصة ضعيفة لكن يغنينا عنها الحديث الصحيح. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها، يعني الزوج يقدم على الأب والأم والابن وكل أحد، وإن لم تقدم الزوج على أبيها فقد عصت الله ورسوله، وإن لم تقدم الزوج على أخيها وابنها فقد عصت الله ورسوله. ثم قالت: يا رسول الله، من أحق الناس بالزوج؟ قال: أمه. يقدم الولد ولا تقدم البنت، تقدم الأم، فقال: أمه، يعني الأم تقدم. فمن ألوان العقوق أن يقدم الزوجة على الأم. يخرج من ذلك مسألتان: المسألة الأولى ألا يقدم أمه وأبوه في مسألة الطلاق، فإن طلب الأب والأم أن يطلق الزوج زوجه فلا يسمع ويطيع. طبعا هذه مشكلة، لأن عمر بن الخطاب لما طلب قال له صلى الله عليه وسلم: أطع أباك. الصحيح الراجح أن نقول المسألة على التفصيل، عند جمهور أهل العلم ينظرون إن كان طلب الأب أو الأم في طلاق الزوجة من أجل دينها، يعني هي ليست بجيدة أو من أجل سوء خلقها، وجب عليه السمع والطاعة ووجب عليه تطليق هذه المرأة، وإن لم يفعل فقد عق أباه وعق أمه. أما إذا كانت دينة وأما إن كانت خلوقة لكن المسألة مسألة نزعات شخصية أو مسألة أهواء فليتلطف مع أبيه وأمه وليبر أباه وأمه لكن لا يطلق امرأته. سئل الإمام أحمد بل قبله سئل سعيد بن المسيب في أيام التابعين قال طلب مني أبي أن أطلق زوجتي فقال لا تطلقها. قال ما تقول يا ابن المسيب أما علمت بأن عمر طلب ذلك من ابن عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أطع أباك. قال إن كان أبوك مثل عمر فافعل ما فعل ابن عمر. التفاوت بعيد كما بين السماء والأرض فلا يسمع لها ولا يطاع. المسألة الثانية مسألة طلب العلم. إن حجز الأب والأم لما تصح هذا هو الحق والله. نعم إن حجز الأب والأم طالب العلم أنا أقول طالب العلم الذي علم من نفسه أنه طالب علم طالب العلم على أن يطلب العلم لا يسمع ويطيع. وهذه لها مخرج شرعي حتى لا يقال كيف ذلك. طلب العلم فرض كفاية وليس فرض عين وأيضا من النوافل وليس من الفرائض. وطلب الأم والأب من الواجبات فكيف يقدم النافلة هنا ويؤخر الواجب؟ أقول لا إن كان طالبا للعلم والأم أحوج ما تكون في هذه العصور إلى طلبة العلم في ندرة لأن الدنيا لا تستبصر إلا بأهل العلم. فإن طلب منه عدم الذهاب إلى طلب العلم أو عدم التفرغ لطلب العلم من أجل الكسب أو من أجل النكاح أو من أجل ما يريدون لا يسمع لهم ولا يطيع. لما؟ لأن الأم أحوج له منهما. فهنا قدمنا الجماعة على الفرد يعني نقول الأم والأب فرد أما الأم بأسرها تحتاج لطالب العلم وتستنير بعلمه فقدمنا الجماعة على الفرد. هذه المسألة الثانية التي يجوز للإنسان ألا يسمع للأبي أو للأم فيها مسألة طلاق الزوجة ومسألة طلب العلم. إذا الأول قال عقوق الوالدين وبين أنها كبيرة من الكبائر يتوب الإنسان منها يتوب الله عليه فكفارتها أن يتوب توبة نصوح لله جل في علاه. ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أو قال وقتل النفس. قتل النفس أو الدماء أمر عظيم جليل عند الله جل في علاه بل المعاهد المستأمن دمه عند الله عزيز وإن كان هو ليس بعزيز عند الله جل في علاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا أو معاهدا أو مستأمنا أو مستأمنا من قتل معاهدا فلم يرح رائحة الجنة حرمه من الجنة لقتل معاهد مع أنه كافر لكن قتله لا يجوز لأنه إذا دخل بأمان لابد أن توفي لهذا الأمان. فقال من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة هذا في الكافر فما بالكم في المسلم. لذلك كانت العقوبة وخيمة وكان من الكبائر لقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وهذه من أخوف الآيات التي تخوف على الاستهانة بالدماء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس حالة واحدة يمكن أن تستبيح الدم فيها إن كان النفس بالنفس يعني القصاص. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به أو في رواية أخرى أبيا من هذه قال من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيه. هذا إذا قتل نفسه فما بالك إذا تعدى على غيره وقتل الغير فدي دلالة على أنها عقوبة شديدة أو أنها من الكبائر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل النفس عظيم عند الله جل في علاه. أيضا لا غرو أن نقول عظم الدماء عند الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تمالأ أهل السماوات والأرض على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله في النار ولا يبالي. وفي حديث ورد مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. وأيضا قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة وشريطة إقامة الساعة أو قرب إقامة الساعة الاستهانة بالدماء قال الهرج أن ينتشر الهرج يعني القتل وسفك الدماء دون أن يعظم أحد هذه الدماء التي عظمها الله جل في علاه فهي كبيرة من الكبائر. ولما كانت كبيرة اختلف العلماء اختلافا شديدا في هذه الكبيرة بالذات ما من كبيرة إلا وقلنا يكفرها الحد أو تكفرها التوبة إلا في القاتل. فإن العلماء اختلفوا في القاتل هل له توبة أم لا. فزيد بن ثابت شيخ ابن عباس وتبنى هذا المذهب ابن عباس وانتصر له كثيرا قالوا لا توبة لقاتل إن القاتل يخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا نعوذ بالله من الخزان. يعني لو قتل النفس التي حرم الله عليه أن يقتلها بدون ولي حق فهو خالد مخلد في نار جهنم. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر قالوا من الكتاب قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا هذا الخلود دلالة على أنه لن يخرج من النار إلى الجنة وتوبته غير مقبولة. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة السابق ذكره الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها. قالوا هذا الخلود يدل أنه لا توبة له. قالوا هذا من الأثر. ومن النظر أن شروط قبول التوبة شروط ثلاثة لابد أن تتوفر. الأول أن المخطئ في حق الله أو في حق البشر لابد أولا أن يتوب من حق الله جل في علاه، توبة في حق الله. الثاني أن يرد المظالم لأصحابه. والمقتول أو القتل له حقوق ثلاثة. الحق الأول حق الله لابد أن يتوب لأنه تعدى تحريم الله للقتل. الثاني حق الورثة. الثالث حق القتيل. فقالوا القاتل إن تاب في حق الله جل في علاه فهذه التوبة تمحو ما له عند الله جل في علاه إن تاب. الثاني أن الوارث له أن يأخذ حقه. كيف ذلك؟ أما ليس ده القصاص أولا، يعني يسلم نفسه للوارث، ده حق للوارث مش حق القتيل، حق للوارث يسلم نفسه للوارث، فإما أن يقتله وإما أن يقبل الدية. قالوا إذا سلم من حق الوارث يبقى حق ثالث وهو حق القتيل، وحق القتيل لا يمكن أن يكون إلا من استحلال أن يتحلل، يتحلل منه أو أن يرد عليه روحه، وهذه متعذرة عليه. الأولى متعذرة والثانية أشق، يشق عليه أن يتحلل. أين يتحلل؟ كيف يتحلل؟ يذهب إليه وميت في قبره ويقول له أتحلل منك مما فعلت بك، فيقول له نعم تحلل، لا ما يحدث، ولا يمكن أن يرد له روحه فيرد عليه ذلك. والثانية قال يرد عليه روحه، وهذه أشق من الأولى. قالوا فهذه دلالة على أنه يصعب على الإنسان القاتل أن يستكمل أو يكتمل له نصاب التوبة في مسألة القتل، فيستحق بذلك أن تحاط به العقوبة ويخلص في نار جهنم. القول الثاني هو قول جماهير أهل العلم على أن للقاتل توبة، ومن يمنعه من التوبة، وباب التوبة ما معروض إلى أن تطلع الشمس من مغربها. واستدلوا أيضا بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فاستدلوا بقول الله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتله بالتصريح، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا فاستثنى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال إلا من تاب فجعل التوبة له وهو قاتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق. أيضا استدلوا من السنة بالأحاديث الكثيرة التي تثبت أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة حتى ولو كان قاتلا للنفس. قال معاذ أو أبو ذر رضي الله عنه أرضاه قال أخبرني رسول الله أن جبريل أخبره أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية أخرى قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، ثم ذكر منها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي الرواية الأخرى قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه أحاديث كثيرة جدا تثبت أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله كان من أصحاب الجنة أو كان من أهل الجنة وإن كان قاتلا. قالوا هذا من الأثر. قالوا ومن النظر قياس الأولى القياس الجلي، فإن الكافر الذي يشرك بالله جل في علاه، وهذا أظلم الظلم وأقبح المعاصي والكبائر، أو أن تشرك بالله جل في علاه أو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قال هذه الكبيرة قد فتح الله لها باب التوبة. فمن باب أولى إن كان موحدا ليل نهار يقول لا إله إلا الله أن يفتح له باب التوبة وإن كان قاتلا. وهذا من النظر. الراجح من القولين هو قول الجمهور أهل العلم وأن للقاتل توبة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح ذلك، يعني جلاه لنا بيانا عليا في قصة الذي قتل 99 نفس. أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما ذهب إلى الراهب الجاهل وقال له يعني قتلت 99 نفسا لا توبة لك، فقتله وأكمل به 100. ثم ذهب إلى العالم فقال ومن يمنعك من التوبة، يعلم أن التوبة معروضة إلى يوم القيامة. والدلالة في الحديث أو الشاهد في الحديث أن الله قد غفر له عندما أمر الأرض التي ذهب إليها ليتوب أن تقترب، وأمر الأرض التي عصى الله فيها أن تبتعد، فأخذته ملائكة الرحمة وقبل الله توبته، مع أنه لم يتكلم بها لكنه فعل، تاب بقلبه فقبل الله توبته. فهذا واضح جدا على أن الله يقبل توبة القاتل. وكما قلت التوبة معروضة إلى يوم القيامة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا كان هذا هو الراجح وجب علينا أن نرد على استشكالات وإيرادات كلام ابن عباس وزيد بن ثابت. أولا الآية مضمونها أنه يخلد في نار جهنم، والأحاديث حديث أبي هريرة أيضا مضمونه يخلد في نار جهنم. فتوجيه هذه الأحاديث وتوجيه الآية من أوجه ثلاثة. ما هذه الأوجه؟ أنا أريد وجها واحدا، قال من تحسى ثما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا في نار جهنم وهو تبش, ولذلك فهو خالدا مخلدا في نار جهنم. فهذا كلام ابن عباس. طيب حتى لو تاب, هو يقول حتى لو تاب لا تقبل لأنه أتى بها إطلاقا. أنت الآن تقول لأنه ما تبش, ما الدليل؟ فهو بيموت قال أستغفر الله, إيش فيها الدليل عام؟ فهو يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هو إذا ضرب نفسه بالسكين تراه يموت في وقتها, يغرغر صح ولا لا؟ الروح تطلع يتوب في وقتها. نقول الظاهر, الظاهر انه ما تبش. طب قبل ان يغرغر عند الغرغرة وبيتوب وبيموت لسه شال السكين نزعها؟ لا, في الرجل لسه بيموت وعارف انه بيموت. اما ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة؟ ويعلم انه سيموت فيقول لا اله الا الله يدخل الجنة. طيب هو احنا عايزين نريد توجيه الاحاديث لانه قال خالدا مخلدا فيها, انتهى الموضوع. خالدا مخلدا وجهة نظر ابن عباس, تاب او لم يتب فهو ايش؟ خالد, لانه عنده القاتل اشد من الكافر. لا, ما هذه الغرغرة اللي نتكلم عنها, وكلام وجيه جدا بس انا اريد ضبط فيه, لكن كلام وجيه جدا صح. يعني يقال التوجيه الاول خالد بخلدها, يعني التوجيه الاول نعم على ظاهره قال انسان فهو خالدا مخلدا فيها, نحن نقول نعم خالدا مخلدا فيها لكنه خالد بخلود هذه النار, وهذه النار التي يدخلها من قال لا اله الا الله نار التهذيب والتنظيف, نار الموحدين, فهي تفنى بعد ذلك, فيكون هو خالد بخلودها, فعند فنائها يخرج منها ويدخل الجنه. ده التوجيه الاول. التوجيه الثاني, هذا جزاؤه ان جزي به, يعني جزاؤه ان اراد الله جل وعلا ان يعاقبه على القتل جعله خالدا في نار الجنه, لكن الله رحمته سبقت غضبه لا سيما لمن قال لا اله الا الله. وده توجيه ابي هريره. ابو هريره قال خالدا مخلدا فيها إن جوزي به فهذا جزاؤه, لكن رحمة الله تسبق غضبه فلا يجازى بهذا الجزاء. التوجيه الثالث هو توجيه مهم جدا, نقول كل حكم لا بد له قاعدة, قاعدة شيخ الإسلام تمام, كل حكم لا بد له مش هون سامر ولا تخطئ لو سمحت أحسن, كل حكم لا بد أن يتوفر له شروط وينتفع عنه موانع. من هذه الشروط التي لا بد أن تتوفر هي أن يقتل, وقد توفرت الشروط, فإذا قتل توفر الشرط الذي به الجزاء العظيم وهو نار جهنم والخلود فيها. لكن جاء المانع يمنع من هذا الحكم, وهذا المانع هو لا إله إلا الله, من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فتوفرت الشروط لكن لم تنتفي الموانع فلم يأتي الحكم. فالصحيح الراجح أن قول لا إله إلا الله أصبحت مانعا له من الخلود في نار جهنم, فإذا تاب تاب الله عليه, بل إن لم يتب فلا نقول ولا نجزم بأنه من أصحاب النار, هو في مشيئة الله جل في علاه, لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, والقتل دون ذلك, فهو يعني في مشيئة الله جل في علاه. قال وقتل النفس, ثم ذكر الأخير قال وكان متكئا, أو كان متكئا فجلس لعظم المسألة, قال ألا وقول الزور, ألا وشهادة الزور. والمقصود في هذا الحديث هو شهادة الزور, أصالة الزور هو الكذب, الزور هو الكذب. قول السلام قول الزور وشهادة الزور جعلها من الكبائر لأن فيها أمور عظام أربع. الأمر الأول فيها افتراء الكذب, والكذب كبيرة, طبعا هذا الكذب إذا قلت الكذب كبيرة ليس المرة ولا المرتين إذا اعتاد المرء على ذلك, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار, استوجب النار فكبيرة, إن الكذب لا يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار, ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا, والله جل وعلا قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب, لا يهدي, منع الله عنه الهداية, يبقى استحق النار ومنع عنه الهداية, فهذه دلالة على أنها كبيرة. إذن العظيمة الأولى في قول الزور افترى على الله الكذب, الثانية أنه أوقع الظلم على نفسه بتجرؤه على محارم الله جل في علاه, وبالكذب على شخص وادعاء الحق لشخص آخر فقد ظلم نفسه بذلك لأنه تجرأ على محارم الله جل في علاه, هذه الثانية. الثالثة ظلم المشهود له, لا المشهود عليه, ظلم المشهود له, كيف ذلك؟ شاهد بأن محمد له الحق على أحمد, محمد له هذه الأرض التي عند أحمد فكيف يظلمه؟ ده أعطاه الأرض هدية فكيف يكون قد ظلمه؟ العينة ليس في باب العينة شيء, العينة تصح, التورق هو اللي فيه كلام, ها كيف يكون ظالما؟ كيف ذلك؟ ما دليلك؟ من اقتطع شبرا ظلما ها فوق الله. طيب الحديث الثاني, من قضيت له بمال فقد قضيت له بجمرة من النار، يعني لا يستحقها. نعم، الظلم للمشهود له من وجهين، الوجه الأول عاونه على الإثم والعدوان، الوجه الثاني أطعمه حراما، والجسد الذي ينبت من الحرام النار أولى به، لا يمكن أن ينجو عند ربه جل في علاه، لا يقبل الدعاء ولا يقبل عمله، يرجع مأزور غير مأجور. فتعاون معه على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول وتعاون على البر والتقوى لا تعاون على الإثم والعدوان. فظلم المشهود له لأنه أطعمه الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قضيت له بما ليس له فيه حق فقد قضيت له بجمرة من النار. الثالث أو العظيمة الثالثة، ظلم المشهود عليه لأنه أباح منه ما عصمه الله وعصمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المؤمن معصوم الدم، معصوم العرض، معصوم المال، والذي يشهد الزور يهتك هذه العصمة بدون وجه حق، وإن الله جل وعلا عصم له ماله ودمه وعرضه، والآخر الذي شهد شهادة الزور قد يعني هتك هذه العصمة فأوقع الظلم على الثاني. فهذه مظالم أربعة أو كبائر أربعة متضمنة لقول الزور، لذلك عظمها النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس، وقالوا ليته سكت. لما؟ لأنه كذب على الله، افترى الكذب، وأوقع الظلم على نفسه، وأوقع الظلم على المشهود له، وأوقع الظلم على المشهود عليه. هذه آخر يعني بإيجاز الكلام الذي يكون على هذا الحديث. الفوائد المستنبطة، أولا ابتداء العالم بنشر العلم دون أن يسأل، هذه تستنبط من أن السلام جلت فقال ألا أنبئكم، لم يسأل، مع أن الرواية الأخرى قال سئل لكن قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فهذه فيها دلالة أن العالم ينشر العلم قبل أن يسأل، وهذا واجب، لأن هذه الوظيفة التي خلقه الله من أجلها، كما قال ابن عيينة أفضل الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. وقد وردت في الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم يستغفر له كل شيء في الدنيا هذه، حتى الحيتان في البحر، حتى النمل في الجحر يستغفر لمعلم الناس الخير، لا سيما وأن العالم هو وريث النبي، فوظيفته نشر العلم لهداية الناس. لكن هذا أيضا ليس على الإطلاق، بل هو مقيد أن ينشر العلم بين أهله، لأنه لو أعطى العلم لغير أهله فقد ضيعه، كما قال الإمام مالك وتضييع العلم أن تؤتيه غير أهله. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان العلماء تكلموا في إسناده لكن في هذه الأبواب يستأنس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى العلم أو نشر العلم لغير أهله فقد قلد الخنازير، أو قال كأنما قلد الخنازير اللؤلؤ. وعمل به الأعمش عندما مر في الأسواق، كان يسير في السوق فعلمه الناس الباعة، قالوا هذا الأعمش هذا المحدث. فقام رجل وسط الطريق فقال يا أعمش حدثنا، قال أحدثكم عن ماذا؟ قالوا حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحدثهم. فجاءه رجل آخر من المحدثين يعاتبه، قال لما لم تحدث الناس وما أحوج ما يكونون لحديث النبي؟ قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، وكان جريئا في الحق، يعني يقول على العامة، قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، أكلمهم بكلام لا يفقهونه ولا يعقلونه. ولذلك لما قيل للشافعي يعني تكلم ببعض الكلام الذي يفهمه العامة حتى يجتمع عليك الناس، فقال لهم الشافعي أأنثر الضرر وسط صارحة النعم؟ فهذه كلها من بين يعني أظهر سلفنا، نرى أنهم كانوا ينشرون العلم لكن كانوا ينشرون العلم لأهله لا لغير أهله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأهم بالعلم لأنهم أهل لقبول هذا العلم. الفائدة الثانية وهي الخبر، خبران، خبر يراد به الخبر وخبر يراد به الإنشاء. الخبر الذي يراد به الخبر كأخبار أشراط الساعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، فهذه كلها جاءت أخبارا تراها واقعا، ده خبر يراد به الخبر. وخبر يراد به الإنشاء هو في سياقه خبر لكن يراد به الأمر أو النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أكبر الكبائر كذا وكذا وكذا. هذا سياق يسمى خبر ولا إنشاء؟ هو يخبر بأكبر الكبائر، فهذا خبر ليس إنشاء، لكنه يراد به الإنشاء، كأنه يقول فهذه أكبر الكبائر فاجتنبوها، والدلالة على ذلك واضحة جدا في الرواية الأخرى اجتنبوا السبع الموبقات، فهذا خبر يراد به الإنشاء. ممكن لطالب علم يأتيني بمثل آخر على الخبر الذي يأتي من قبل الله ورسوله يراد به الإنشاء من الآيات؟ لا، فاخشوهم، هذا إنشاء، فاخشوهم أمر خبر يراد به الإنشاء. أيوة افتح الباب هذه الآية. نعم أحسن. طيب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر ولا إنشاء؟ السياق إيش، خبر ولا إنشاء؟ خبر. والمطلقات يخبر أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه خبر يراد به الإنشاء. مثل ثاني، نعم هل جليها لي نعم احسنت جزاك الله خير. لا يمسه ليه؟ ما لا ممكن تكون لنا هي صح ولا مش ممكن؟ مش ممكن مش ممكن تكون هي. ليش؟ عشان قطرب. ليش خالفونا اهو الان؟ ليش لا يمسه تكون نهية؟ ليش لا تكون نهية؟ حركت. واذا كانت نهية ما رايكم في قول قطرب؟ لا يوافقون ولا يخالفون. طيب جيد. مثل ثالث يا باشمهندس، والذين يتوفون وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج. أحسنت. إيش ثاني؟ أنا نايم وينامون، أنت تنام أيضا، هذا يحزنني. والوصية هنا غيرتها من الخبر للإنشاء، الأولى هي التي تصح لك. والذين يتوفون منكم وأزواجهم أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. نعم أحسنت. الوالدات يرضعن أولادهن معه. نعم هذا صحيح. أحسنت. نعم هذا صحيح. هذا كله أخبار يراد بها الإنشاء. الحمد لله الإخوة أتقنوا المسألة. الفائدة الأخيرة وهي أن الكبائر أو المعاصي فيها كبائر وفيها صغائر، وهذه الكبائر أيضا تتفاوت، لأن السلام تم أكبر الكبائر، جعل أكبر الكبائر تدل على أن من الكبائر أيضا تفاوت بين هذه الكبائر. وثمرة ذلك أن الكبيرة لا تغفر إلا بتوبة أو بإقامة حد، والصغيرة تغفر بفعل الحسنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.